أين من مقلة الكرى يا ظلام؟ أنصف الليل والخليون نام. مسحت راحة الكرى أعين الناس فنامت ونام فيها الغرام. وأنا تذكر الضياء عيوني مثلما يذكر غصون الحمام. يا نسيم الدجى اللطيف احتملني، لي عهد عند النسيم لزام. يا نسيم الدجى اللطيف احتملني، لي عهد عند النسيم لزام. كلنا فأنت براك الله، لكن أنا براني السقام. احتملني ولا تخف بملامة، ما على صانع الجميل ملام. احتملني تحمل بقية روح تركتها لشقوة الآلام. يا نسيم الدجى الحرير تموج أطيب المال.